بعزكم وبسر الحب أسألكم بعزكم وبسر الحب أسألكم متى تعود متى تعود فروحي قد تعود بعزكم وبسر الحب أسألكم متى تعود متى تعود متى تعود فروحي قد تعود مهما نأيتم فقلبي الصف منزلكم مهما نأيتم فقلبي الصف منزلكم إن كان يوسف أوصى بالجمال لكم يعقوب والده بالحزن أوصى لي إن كان يوسف إن جمال لكم يعقوب والده بالحزن أو صالي قلبي بنار جفا الأحباب يشتعد وأدمعي منذ جد السيرة نهمل أحباب يشتعل وأدمعي منذ جد السيل تنهم ناديتهم ناديتهم ناديتكم حين سار فيهم الإبل يقطعين حبال الوصل منذ رحال يا حبال الوصل يا قاطعين حبال الوصل مذ رحال قطعتم بسيوف الهجر أوصاني بالله يا سادتي رفقا بعبدكم فما لي طاقة على باب النبي صلوا عليه. يا قاطعي يا بعدكم ما بين محتاج